من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما بكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. جزاكم الله ألف خير. ما يكفر عفوا يا جماعة. بارك الله فيكم مهيام. إذن سورة الحجرات جزاري مجرشات مالتنا. نعم، يقول سبحانه تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب بزوك زينو يقول لسكوث كلمة الأعراب هو اسم لبدو العرب. أعراب مالت أرب مالت علم أرب وش مالت علم بدو مالت نو قد أرتنيا زلان قد أرتنيا بدو يمن يعني يكتما سويا الهوني جلفي هنا قلبو أبزان يوچو النزي يقد أرسوش قلبات شو جلف نو جلف مالت التمارو سلال تمارو يمنا قروتم ما يقوم يحسرتم ما يقوم بتام هوت نجرنا شو دمو بنسو نفاق قال هلوم سهون عندن لوچو مالكنو كذا وهلا اعرابوچ انزي قطرتنيوچ ليامنو بزو غزي نو ميسفلغاچو بتام تنكار انتن يالاچو كامنو گن من ما يدر سباتشوم أعراب والله يأمنوا أعرابوش ككتما ليج بتقام يكبد إيمانه يالاتشو. المهم أعراب مالت يجت أرسو مالتنو. يقول سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا. أوكي الأعراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة سوست أينت أعراب نبرو أعراب قبتاتشو على هون أعراب سن الأعراب اللي مسلاتشو يقدر سوتش زلان بدو اندزي مالتنو انا بنبياتشن سوست اينت اعراب نبرو منهم منافق كالنسو منافقوش نبرو ومنهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ان نوتش دمو يعني مطفو سرا سرالو طرو سرا سرالو يودكو يتنسو مؤمنوش ناتشو سوستن ياغن طرو مؤمنوش نبرو በጣም ጥሩ በኢማናቸው በእስልምናቸው በዒባዳቸው በሙሉ የታወቀላቸው አረብ ነበሩ አብዛኞቹ ግን ያኔ እንትን የገጠር ሰው ስለሆኑ ሙናፊቆች ነበሩ። ድርቅ ያሉ ሰዎች ደሞ ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ ይሳሳታሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ይሳሳ ነበሩ። طيب يقول سبحانه وتعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون سوره التوبه وممن حولكم من الاعراب ان انت مدينه سوتش باكبابياچو يالو يغطر سوتش اعراب يمبالو منافقون كنسو منافقوش يالو ومن اهل المدينه مردوا على النفاق يعني دمو بتام نفاق بنفاق دمو ينسو نفاق حريف نفاق نو حريف نفاق يلم طرو نفاق يلم كن معناته نو طلق على نفاق يالاتشو انتناچو الله سبحانه وتعالى من علاچو لنبياتين لا تعلمهم ان انت تتقوتم انت راس محمد منافقوچن لماوقع تتشلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظيم النزي عندناچو ليلوش دمو قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم النزي دمو ሁለተኛ ቡድናቸው ያን አንዳንድ ጊዜ ይወድቃሉ ይነሳሉ ጥሩ ይሰራሉ መጥፎ ይሰራሉ لكن ቶባ ሲሉ الله ቶባቸው ይቀበልላቸዋል ማለት ነው منافقዎቹ ግን ቶባ አይሉም ሁሉ ጊዜ እንደዘፈቁ በዛ እንትናቸው طيب انتبهوا واحذروا لان في وسطكم منافقون الى الله نا الله سبحانه وتعالى من الهلال ان انت يا مدينه سوتش يا محمد صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر وعمر وعثمان والصحابه تتنققوا بان انت مهكل منافقوش قالوا دمو وندموش ناهوتوش بمدينه وسط منافقوش اندنبروا اسك يوم القيامه بمهكلاتنا منافقوش قالوا اهون بمهكلاتنا لما وقع نتشلم ከኛ ይሰግዳሉ ይጾማሉ ምን እንኳን እኛ ነቢያችን ሰለላም በጅብሪል የታገዙ በአላህ ስብሐት አላ የታገዙ ረሱል ሆነው ነቢ ሆነው ብዙ የትንቢት ነገር የሚያቆ ይያሉ ሙናፊቆቹ ለማወቅ አልቻሉ እኛ እንዴት ነው እናቃቸው طيب مرضوا الى المرض مرض بالدال مش بالضاد مرضوا مالت بالضاد يعني امموا مالت ነው مرضوا جن يعني تفننوا وحزقوا في النفاق سراچن بلو وسدو بنفاق طلق هنا اوقتنا اكراري هنا بنفاق ناتشو يصعب ان تعلمهم لانهم يصلون معك ويصومون معك ويجاهدون معكم ويتصدقون بل ممكن منهم اعبد منكم سبحان الله عندنا منافقوش قالوا በዒባዳ በዘካት በሰደቃ በጂሃድ ካንዳንድ ሙእሚኖች የላቀ ደረጃ ያላቸው አሉ። ላኪን ሙናፊቆች ናቸው። ምን ማለት ነው ሙናፊቆ እንደሞች? ልቡ ጨለማ ድርጊቱ ብርሃን እንደዚህ ነው። ይሄ ነው ሙናፊቅ። ከሙስሊሞቹ መሐከል ሆኖ ሲሰራ ይሰግዳል ይጽሩጥሩ ስራ ልቡ ግን ኩፍርና ጨለማ ሽርክ የሞላ ነገር ነው ወይም ደግሞ ኺያና ኺዳ የሞላ ነገር ነው وهم اشد خطر للاسلام والمسلمين منافق አደገኛ የሆኑ ለእስላሞች እስከ ዮም አልቂያማ በአንድ የእስላም ህብረተሰብ منافق ካለ ካንድ ሺ ጣላት እሱ ይበሳላሉ يقول احد العلماء ويمثل المنافق منافق عند عالم كونه هون زمناوي بزمناچن يالو عالم منافق اند مثال يارغو بمن يمثلوا ان مثلاچو يقول يمثله بمرض السكر دابت يسكر بشتا ايتاچوال منافقنا يسكر بشتا عند ناتشو يلال شوف تملكتهم يلال مرض السكر ليس له الم يسكر بشتا همم يلوم pain يلوم አይደለም pain አለው እንዴ ሱከር በሽታ ያላችሁ ሰዎች ታቃላችሁ pain يلوم والمنافقون كذلك في الظاهر ليس لهم ضرر منافقوች ስታያቸው በላይ ምንም አይነት ህመም የላቸውም pain የላቸውም طيب ليلى مرض السكر هو مرض لا يقول لك انا هنا مرض السكر اني الله ايلهم ምክንያቱም የሚሰማህ ነገር ስለሌለ እንደዚህ እኔ አለሁ ራስህን መታለሁ قلبة سبرها له أيلم لكن مرض السكر يعمل من الداخل السكر بشتا وست وست يفجن ومهدو ما لا يعمله مرض آخر ليلو تشو بشتا وش ما يدرقو السكر بشتا وست وست وست يتدبك يميادرقو قدال عليه. يقول مرض السكر يهاجم 5 أماكن السكر بشتا بسو النتاجين أمست أكلات نومي قداو عليه قن أي سمهم بين يلو قن أمست أورغانس أمست بوتا بسو النتاجين يعني ديستروي هذا قال من دناشون القلب من جمريا لب يعني إيادكمو يهدال يعني دابت ولتنيا العينين ولت عين إيادكمو يهدالو سوستنيا الجنس يسكس أورغان يسكس نجر يانتي بلت أيك أمم مقوم بيلهال أراتنيا الكليتين ولت كلاليت أمستنيا العظام أتنت يقلبات يجربا يمن أتنت اندزي بقى يمن منون يهدو بوست وست معلتنا منافق دوم واندزي نوالي بوست وست بزو ونقر يقدان يهدو. طيب كذبها لا من عليه والمنافق يخرب عليك أشياء وأنت لا تشعر ولا تنتبه فيه سيتوك من النقر يعني لبساتل بوست وست يقدان قتلوا من عليه. مرض السكر يدمرك إن لم تنتبه فيه كذلك المنافق أنت بلبك هل تكتاتلكو يسكر بشتا يميقبا مدهاني فيه وسدك يميقبا مرفيه وسدك سبورتي يادرك اندزي كالادك كمكو السو يادك مهال منافق دمو اندزينو كالتت أنا كلت أنت منافق نهاتلو ما تتاوكم لكن متنكك على يترات أركوسو اندات متنكك على لبه إلال وإلا يدمر كما كيان المجتمع يبرت السور قلبتنا ميسبروا له. طيب حتى في مجموعة صغيرة اليوم يمنافق قدالو بتنش بودن بهونم مثلا 4 أرات قدن يشكالو أو أرات صديقات أو صديق أصدقاء سيتي هون وند أرات سيتوش كالو يمي وددو صديقوش يعني قدن يموش أندو يلال أندو ظاهره معهم بلاي استايو أندو أراتنيو كنسونو بلايو وقلبه وخباثته يعمل عليه من الداخل تنكلنا متفوسراونا حسدناو بتأم متفو درقيتو بوست وست إبلاتشوال عليه. بل حتى بين 2 صديقين نكون أرات نكون أمس هلت بهنم هلت قدنيا موش الأول يكون صادق لا أعرف خيانة وصديقه يحفر له حفرة يسقط فيه ولتنيا وقدنيا وقل ياو وقدنيا وساق يكفر بطر اللي تالبزو نقر كزاو هلا بمطفو نقر يتألو ساق مارتنو يهنو نفاق يمبالو الشي يمتاساو سكواني كولت أمت بفيتنو مسلين قد أمن يميلو نقر بأهودك النبر كذبوا هلا استيقت أمان نقرون بيين تنسل عند هتاتشن تستاو سالاتشو هون قصاو سنقراتشو قنا قماش سالدرس تستاو سالاتشو قن لا سموت لا سمو هتاتشن من عليك هلت قوادين ياموش نبرو عليك هون دزي سنورو عندو من علو لقوادين ياو أباك يمسجدو إمام عصر ستسجدو يازلين تولون دايوت اكا مسجد يازو فتوى اللين تياكي اللين بله الزبكة وريا متقلتنا تنش يازو مكنياتو ميستو توددنا لنا كميستو غا لتنيانين كميستو غا يعني بتقام سلوو الددتشن كميستو غا قنيوت سيش أرس كزهالا لك اكو ألبزا يازو ألونا قوادنياو إشي علي أهون قوادنياو من أدرقي عصري ساقدنا لإمامو من الوال باك إمام إني تيهاك أعلن كوش أدرقوال كزو هلا خلصوص تيهاك أي تيهاك السودو مسكمي مالس كمي تانتنس كمن ياسو يو قدايون أدرقو كميستو غاي وات آلالو تمام هذه خباثة بطعمت فوق وشاشة سرانو عدلم. فقال الأول ከዛ በኋላ ያ ኢማሙን የሚይዝ የነበረው ከለታት አንድ ቀን ምናለ ዲ ምንድነው ጓደኛዬ ሲደሰት እኔ ዝም ብዬ ኢማሙን ሲይዝ ሲይዝ በቃ እሱ የሚደሰትበት ነገር እኔ ልለፋበት ነው። ኧረ እባክህ ምን አባቱ አሁን አለመግባባት ተገኘ ማለት ነው ሁለቱም ጓደኛሞች ያኒ አንድ መሳሳብና አለመግባባት ስለተገኘ ያ ኢማሙን የሚይዝ የነበረ ለኢማሙ ነገረው ማለት ነው። አንተ ኢማም አለው አው አንተ እኮ አሁን እዚህ እንትኑ ከኔ ጋር እንትን ያደረክ ጥያቄ እየመለስክልኝ እኮ ሚስትህ እኮ ያ ጓደኛዬ ከሚስት ጋር ተኝቶ ዚና ያደረገ ነው አለው። ኢማሙ ምን አለው መቼ አገባሁና አንተ ሚስት ትለኛለህ? ሚስት የለኝም አለው። እንዴ ያንተ ሚስት ቤትህ ያለች እኮ። ኧረ አላገባሁም ምንም ሚስት የለኝም አለው። ከዛ ግራ ገባው ሰውየውና እንዴት እንደዚህ ይሆናል? እሺ ብሎ ወጣ ሲል ለካ ጓደኛው የሱ ሚስት እንትን ያደርግ ነበር። እዚህ የጓደኛው ሚስት ነበር ዚና የሚያደርገው። ገባችሁ ወንድሞች? የኢማሙ ሚስት ከሷ ጋር ፍቅር ይዞኛል ብሎ ለካ ከጓደኛው ሚስት ነበር ዚና የሚያደርገውና የቆፈረው እንትን ሁለቱም እንግዲህ ሁለቱም ኹበታ ናቸው። ሁለቱም ባለጌዎች ናቸው። ሚስቱን እንትን ያደረገ ባለጌ ነው። ይህ ደግሞ ኢማሙን መያዙ ራሱ የባሰ ባለጌ ነው። ይህ ደግሞ ሁለቱም ባለጌዎች እንግዲህ ተገናኙ ማለት ነው። ናም ከዛ በኋላ የቁል ወከም ቀሰስ። እንደዚህ አይነት ታሪክ ብዙ ታገኛለህ። ሁለት ጓደኛሞች፣ ሶስት ጓደኛሞች፣ አንዱ በጣም መጥፎ ሰው ይሆናል። ኒፋቅ አለው፣ ሕስድና አለውና ጓደኛው ሳያቅ ብዙ ነገር እንትን ያደርጋል ማለት ነው። እናንተ ታውቃላችሁ ከኔ በላይ ብዙ ተከስተዋል ይህ ነገርና ታውቃላችሁ። طيب يقول سبحانه وتعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم تملكته اياو من دنو ميلو اياو قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا امننا لا تبلوا اسلامنا بلوا انجي مؤمنين نن اتبلوا مكناتهم جنا علمناتكم تمام طيب ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ስለ ሙናፊቆች ነበር የምናገረው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙናፊቆች ምን አላቸው? ላ ተዕለሙሁም ናህኑ ነዕለሙሁም። ያ ሙሐመድ ሙናፊቆቹን ለማወቅ አትችልም። ተማም እኛ ነው የምናውቃቸው። ላ ተዕሪፍ ሃኡላኢ አልሙናፊቅ ማ ከማሊ ፈጥነቲካ። ነቢያችን በጣም ዘኪ ብሪሊያንት ስማርት ናቸው፣ ነቢ ናቸው። ጅብሪል ሁሉ ጊዜ ከሳቸው ጋር ነው የሚውለው። ይህ ሁሉ እያለ ግን ሙናፊቅ ለማወቅ አይችሉም። اوكي اما نحن فاننا نعلمهم انيا قلنا قاچوالنا الله سبحانه وتعالى طيب كذا كطلوا من علماءچو يحرم ان تقول فلان منافق اجلكم منافق نو لمالت كباد وانجل نو منافق بيهونم مكنياتهم ينفاق قداي عند يتزغا ساطن نو الله بቻ نو مياقو تمام እገሌ ሙናፊቅ ነው፣ እገሌ የጀና ሰው ነው፣ እገሌ የጀሃነም ሰው ነው፣ እገሌ ወሊ ነው ምናምን፣ እገሌ ሳልህ ነው ብለህ መናገር በጣም የተከለከለ ነው። ስለዚህ እገሌ ሙእሚን ነው፣ ካፍር ነው፣ ሙናፊቅ ነው፣ የጀና ሰው ነው፣ የጀሃነም ሰው ነው ማለቱ ይህ የአላህ ስራ ነው እንጂ የኛ ስራ አይደለም። ከባድ ወንጀል ነው። وعن قتادة أنه قال عنده قتادة يبالو من المفسرين فسر القرآن كتلالكاتشو انتنو أئماوش نو من علي ما بال أقوام يتكلفون على الناس مدنو عندان دسووش بما قباتلو الله فرد الناس النال درقو زمبلو بقى والكفكف يميلو لمدنو ما بال أقوام يتكلفون على الناس يقولون فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري أنت سبت له على كم سلني إلى إنجلي سلان تيال أوك إنديت نو إقلي جنة سونو إقلي لي جهنب نو متلو سلان تاتا كم أنت إذا سألته عن نفسه قال لا أدري ولقد تكلفت شيئا ما تكلف به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يانت نبي يهونو نبياك صلى الله عليه وسلم إجاتشو يالا قبوبت أنت إجهاس قبت الزهدات شمالك الله نبياتشن إقالي منافق لما لتهي تشلوم الله قال نقراتشو أبدا. فقد قال نوح سيدنا نوح منالو عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون من هقبانيني من دم يسروا ينمني الله قن بجاز بسراتشو جزاء لستاتشونو. وقال سيدنا شعيب عليه السلام ما أنا عليكم بحفيظ إنكو دعوانا ما رقونجي إن أنتن لما كتاتل وستمستراتشون لما وك التززكم إلال. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم سلزي نبي بيهون رسول بيهون أنتم إنيم السوام السوم يسولج منافقنو مؤمنو يجنا سونو يجهنف سونو أنت سول ما وقع تلمنا ملاساتشن سبسب بالنار نوميلو. كما يدل على ذلك حديث الصحيحين حديث في البخاري ومسلم التكسو عن سعد بن أبي وقاص أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ولم يعطي آخر نبياتشن صدق أي ست أنبر نا لاند سو ست أو نا ست أت لهو لتنيا وسو أل ست أتم إشي هلت سوش متونا لاندو ستوت لهلت تنيو ألستوتهم. فقال سعد سيدنا سعد بن أبي وقاص منا لك يا رسول الله ما لك عن فلان لمن إقلي ألستهم إني لأراه مؤمنا يا رسول الله إندي تمثل مؤمن كونو إقلي ألاتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعندك المنالو أو مسلما مسلم بل مؤمنات بل تقوى الله مؤمن مهن سبحان الله. ونتاجه سعد هذا الصحابي مبشر بالجنة لكن ستتنا قري قريكو مؤمن نو سيلاتشو أو مسلما مسلم بل انجي مؤمنات بل ازي لا يستي تنش كويتان نارق واندموش مسلم نو مؤمنا دلم نعم واندموش معم نعم نعم والله اهم بمولو اندشي امستمتو مليون مسلم مؤمن نو والله العظيم كقماش بلا إيماني للونه اندي تاوك يا شيخ إبراهيم الله سبحانه وتعالى اندزي هذا بسورة يوسف وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون تمام أبزن يوچو مسلموش يالو با الدنيا أهل يتتأرى إيماني يالو بت امتكتنو أكثرهم على الله سبحانه وتعالى أكثر المسلمين مسلمنو يساق داري سو مالنتن لكن مؤمن نو للتر بتأمس شجاري نو نعم أكثرهم الله سبحانه وتعالى أبزن يجو إسلام هنا آمنهم وهم إيمانات شو بشرك يتدبلك أنا جرنو إيمان بشرك يتدبلك أنا مو شرك نونجي قماش إيمان قماش شرك يمبلنا جر يلم قباش وندمج أفهم ملتهتنا قرون دموج دمو بتقبار لما يتكفلك بتقبار أني ونتين ولنقراتشو باكستان هلت قزيه الجالهو هن قزيه الجالهو بحرين سوريا سودان سعود عربية اللهو شي أقراتشن نبركب أوروبا سدست أقرأيتش اللهو يهلو أقر ساي بتلي النزيب أفريكانا إست إيجيا فاكستان الهند إندونيسيا بتاتشو عقيداتشو والله العظيم تدنقت الله عند سو ستايو ملائكة نمي مسلو تيمو عماو قفتانو لبسو يي بقنباري اللي تقور مسجد يعني يسجود بذات ستايو ما شاء الله كذاب إجو 3 كيلومتر يميهون مصفحة يزال عندنا يعني طرقات يميبالا ليه الشيخ الطرق الشيخ الطريق يعني يندن دو عند الشيخ اللو باندكن الله أكبر الله أكبر عند الشيبل 3 شي قزير دمو قلو الله حاد أرات تمثو دمو اندزي بل بزي أنا تهيدا اللو عدلم قبر سيهدو قبروني لمن اللو ولي سياغنو وليني لمن اللو كذبو هلا ودا عند الشيخ يميبال سو هيدو دمو استكشف اللي ايه اللي يلال هاو نغن دزيه ليون نو انت دمو ان دزيه درس بهنو يهن ሁሉ ሽርክያት ሰብስበን በህዝባችን ያለነው ወንድሞች 1500 ሚሊዮን ሙስሊም 3/4 ይህም በጣም ሲያንስ ነው 3/4 ኢማኑ ያልተረጋገጠለት ሰው ነው نعم ከፈለጋችሁ ይሄን አያ ያልኳችሁ በሱረት ዩሱፍ ሱረት ዩሱፍ እስቲ ከፈት ሱረት ዩሱፍ ከከፈታችሁ ስንተኛው አያ መሆኑን ልንገራችሁ ቆይ ሱረት ዩሱፍ ስንተኛው አያ ነው እስቲ መጽሐፍ ላምጣና ልንገራችሁ سبحان الله العظيم مشركون سورة يوسف مصحف يا هذا سؤال لي انت اللي تارقوا كون يا سبكوت اشي وكأي كذا نعم سورة يوسف متو سدست آية يقول سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون متو سدستن يو آية وما يؤمن أكثرهم أبزن يتشو يؤمنون لكن لا يؤمنون إلا وهم مشركون إيماناتشو بشرك የተደባለቀና ሽርክ የተጨመረበት ካልሆነ የተጠራ ኢማን ያለው ሙእሚን ጥቂት ናቸው ኢላ አላህ Subhanahu Ta'ala اذن مسلم ለማለት ትችላለህ ወንድም ከሰገደ ከጾመ يعني እንትን ካልሊም ነው ትላለህ ሙእሚን ለማለት ግን በጣም አደገኛ ያላህ ስራ ነው ይሄ ነገር طيب وتعلمنا يمتسوسك هنا النفاق نوعان نفاق ولت عينت مهونن تمرنال نفاق كبير نفاق صغير نفاق كبير مالت هو في العقيده بامنت بعقيده بايمان بتوحيد نفاق يالو يتلق نفاق نو كسلمنا يمياسوطا نغر نو مخرج من المله لمثاله اهون بمدينه ينبرو كنبياشين غا ينبرو يسجدالو يصومال حج يدالو انديوم جهاد هيدو بجهادم يجدلالو لكن لباتشو ايامنو هذا نفاق كبير نفاق صغير دمو انده يولين سمولين بسرانو ابزانيو بعبادانو بعباده سو انديله سو اندي انتنديله يي بسفي تمرنال يهم نفاق صغير يبالال ومن الكبائر تلك وانجلنو غن كسلمنا ياسوطام شي طيب قالت الاعراب امننا كذا قتلو مناله قالت الاعراب امننا متنا لنبياتين امننا لالو وهو التصديق القلبي ايمان مالت بقلبه مامن والاذعان من بركك والعمل بما يقتضيه ايمان مالت بلبه تامن الله كذا اشي بلا غنبس بلا تقبلوا الله بركك الله لله قال تنبرك الله كذا بتكبر تاولوا الله يهنو ايمان اوكي يعني تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان قال لهم ربنا أمنا قالوا بهالا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تخفي الصدور يلبست إمياك قيتامنا لا تشو لم تؤمنوا شيء أياو بدن بيوتو النموش أياو من مجمري أيا مالثنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اذن انا مسلم نني لمالت تشلاله اغلي مسلم نو لمالت يتشلال اغلي مسلم نو لكن اغلي مؤمن نو لا قال سبحانه وتعالى ولما يدخل الايمان في قلوبكم انغدي مؤمن يميبالو بلب وسط ايمان سيغبا نو الى الله سبحانه وتعالى واعلموا ايها الاخوه الايمان وحده لا ينجي ولا يدخل الجنه إيمان لبتشاو كجهنم بأسوطام أركهم جنم أسكبهم عندي مؤمني يتبالي نعم إيمان لبتشاو جنم أسكبهم وكذلك الإسلام وحده لا يدخل الجنة. اسلمنا دمو لبتشاو جنة ياسقبام. طيب من دنو هم مسلموش جنة ايقبوم ايقبوم ايمان كاليلاتشو. مؤمنوش مؤمنوش جنة ايقبوم ايقبوم اسلمنا كاليلاتشو. انقدي مؤمننا مسلمو نعم يتلايوناتشو. والذي يدخل الجنة القلب يؤمن ويصدق ويذعن، يعني مؤمن لب يامنال يكبلال، والجوارح تعمل أعمال مصداقا لما وقر في القلب. بلب يسفروا إيمان ترقمو بدرقيت سياسيو مسلم يبالال، بإيمان يالو دمو مؤمن يبالال. طيب ولنتنبه وندم الزي لاي مهكل بمزي مهكل عند نقرا لي إيمان كفر هلتم تقراننا شو أعلم إقالي مؤمن نو بدم بإيمان الله يامنال، إقالي كافر نو مشرك نو منافق نو إشي بمهكل دمو يما سو يماك أو بزو أثكر يما ونقرا لي وهو كفر. من دنوسو شك شك يميبالو ترت عري مارتنو يه كومن ديزيز يبالال يولاتشن بشيتانو يهنقر. والله والله كان يجمرو ودانتم ودسوام ودسوام منو إيمان يللو سو يميت أراتر شك يبالال. والشك كفر إيمانو ليدك ميتشلال ذكر يشلال ترت عليك قباو قن شك يبالال. والشك كفر وندموش بزيك البتشا اسكفجر بادر سنناقر سيان سونو نقر نقرو لدقمو وندموش اهوني الكوت نقر اسكفجر اسكنقس هلا سعرف بالناقر سيان سونو مكنياتهم بتقام اسفل لقن ادقن يانو شك ترتاري عندي ترتاري بالله لطيقه بالله لطيقه جنة منوروا متو بمتو تامن الله جهنم منوروا متو بمتو تامن الله او كالكن وشتام نوم الله وشتام نوم الله ها وشتام نش حنوتا أمنا له قال شو شتامنش إني مو شتامني أبشري إني مو شتامني إيمانا تشن دك كامانو كفار أدلنم مشركوش أدلنم لكن عند سو جهنم منروا إياوكي إني من نادر قو درقيت يا در قال بنا تاتشو والله بقى الله زم بلا تشو سمون يهون إني من نادر قو درقيت بمولو سراتشن تكباراتشن اكشناتشن بمولي من نادرقو جهنب يمي قباسو ملو امنتي اللو يادرقوال والله يادرقو تنيته صلاة ما سلف ربا مبلات وشت مواشت يسو بهاميتا مانس مواشت يعني وشت من ناقر اينه حلال يالهون المايت الشي تقل الله يا نبيات شنسونا على مكتل يه يا إيمان دك متى يا سايم واندموش. الله سبحانه وتعالى من إلال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلم اليقين يأونت إمنت بنوراتشو لترونها لترون الجحيم جهنم في تاچونو قچ امتلو. لمثالي اهون عند سو يسو غنزب لمبلات سيموكر متو بمتو جهنم منوروان كامنه انتي ينكبر لهم مزي اسات كو غبالو هيلال. طيب سوس سوت تسبسبو سلا عند سو حميتا سيانسو انتي انت جهنم كو سوس شي امتي تقاتلچ اسات كو عليچ ازاي اسكبهنالكو يتوتان ما نو اندزي ميارغو هون نعم ما نو اندزي ميارغو عندي سي ستاي أتوكرة بسميت تهات الله تو يجهنب يسقبها له يتو جهنب نو جهنب مقباته مثوب ومثوب يمترقى قد كوني لمن لمن عند زتارق أترقم إشي ننجا من قباب باي مثلاً ينبزي إني مستمع يستمع شوالون دموج إني براسي الجمراتشو ملو أهون الفكرين ملو إيمان علين بيه انديت ملو إيمان ينورينيال سنت الله كلكلو يادركو ممكن عند سوي لينيال يسوي كو تساساتال شيطان كو عليه منامن منامن بلو ليام مكان يشيلا لا أدلم إني بياتشوالو بزوغزي ብዙ ጊዜ ምሳሌ የሰጠሁት ነገር አለ አሁን የሲያትል ጋቨርነር ነገ ካንተ ጋር መሳ እበላለሁ ካለ 100 በ100 ካረጋገጠ ነገ ጁምዓ ካንተ ጋር ከሁለት ሚኒስትሮች ይጀመጣና ካንተ ጋር መሳ እንበላለን ካለ والله العظيم የምታደርገው ነው የሚጠፋ ምን አይነት ምግብ እንደምታዘጋጅ በየተኛው ወንበር እንደምታስቀምጠው በምን አይነት እንደ يعني لبيه تأفر مكنياتهم الرقاق تأسل هوني نقمتهم ساندمي بلا 100% شورس لهم كمالتنو هلق زي مستطاعت مكنيات هالج عندو التاثالو ياها أمس أمت ترو مقب ستاه لعند سامنت لأسر كان باند بيت زكته بيانتو مقب ستاه فيلم سكس كفته من بله قبلته حتى فيلم سكس كفته اي تملكت له الله كاسر كان بوحالا عندت قنجو لج بتاسغبالتنا يهچن لج ستانا حال غنيوت ارغ اندفلك ارغات تلو الله اشي بدم بارغه فتفتات بقى اشي لنا خلاص سوا دمو سسي هنا لبس تامطالچ ما شاء الله قنجو نچ غن تلو الله 3 كان كلفه يي مارشا باسات اسغبنا اسغبتن أي سيهون بهودة هاسقبتن بجربان لسوط أولن كالك لجوتوان إيك أربات هالوي أيك أرباتم إند إنش أثنانو متايو لمن وطئتو سلمياك وطئتو ياكال السوسو استكن إن شاء الله باندكن أسرق زيه تغنانيات بقى لهدنو سوستنياو كان صحي ستاركاقن مارشا بهودو لقباب بتنو آدرقم آدرقم سلترقاق قتنو عدلم እውነት ነው ይህን አሁን ዛሬ የምላችሁ ነገር ተቀበሉት ወንድሞች እውነት ነው ካፊሮች አይደላችሁም ሙእሚኖችም ሙሉ ኢማንም የላችሁም የለንም እንዴት የላችሁም ለማለትም አልችልም ሙሉ ኢማን የለንም ካፊሮች ግን አይደለንም ኢማን ضعيف አለ قوي አለ ሚዲየም አለ ኢማኑ የተለያየ ነው የአቡበከር ኢማን እና የሙዓዝ ኢብን ጀበል ኢማን አንድ አይደለም يا أبو بكر إمام نا أبو أنس إمام أنت أدلم لكن هلو مؤمن نو سلزيه إمام ملوب وملوكو هوني تأفي متهل ونجل التارقم بالتارقم ودياون وزنوان سكند توباب له تالك سال له قنبس كانت لاله تنانش ونجلوك اند ترارانو متاياتشو مكنياتو في تهلا يالكو جهنبنك إذن من على الله سبحانه وتعالى ترد عليك جبا بمحكل إيمانون يا فرسال دمو لي نتالي دكمة إيمان دكمة لنا ترد عليه تلعينه ترد عليه مالت بعمودو بجندو مترترنو أخيرا اللي يلم مترترنو لكن أمنه إيمانه لدكمة شلال لذلك كذاك أطلو من على الله سبحانه وتعالى تملكتو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يتشن آية آية وكنوا هن منفسروا آية إنما ما نقرن يال إنما من مارتنو إنما إنما بزوك زينا يستمر كواتشو إنما استنقرون إنما أداة حصر بلنال يعني مؤمن يمبال يلم يهكال هنا بستكر معرفنا الشي إنما المؤمنون مؤمن يمبالكو الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ثم لم يشكوا. بالله نا برسول آمنوا منم ترتره لللو ترتره لللو بتام بتام 100% إيمان إن السنة شو مؤمنوا شو مبالوا الله الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا. ثم نعلم أيضا أن لكل شيء مقياس لهل نجر مسفر يعلو وندمج. صدق حبك لزوجتك لمسته بتأم فكر كله تماني نثنى فكر كله هو تلبية ما تطلبه منك وأنه مسفر يعلو من دنو يفكر مسفر يعلن قراتشو مسته يعلتش نجر إشي ثلاثة له ترددات الله تكبرات الله يمتفلقون قرتامات الله يفكر انتنو يفكر وطئتنو. وصدق إيمانك الصادق يإيمانه تلك النتنا يإيمانه تككل النت دمو تضحية بالروح بقنزب بتشاسي هون بصلاة بتشاسي هون بصدقاء بتشاسي هون بحجنا بصيام بتشاسي هون بهوته لالله متالفلتك هوني من برال تككلني إيمان تككلني إيمان دزينو أو شهيد من مارث نوتاك الله شهيد مسكاري مارث كونو شهيد بمدنو شهيد يه بطورنة يتقدلو مسكاري نو انديت مسكاري اندي اني بصلاة صلاة يسجدكو الله عندهم هونو نمسكر الله عنده بصيام بزكاة بصدقة ببر الوالدين باتباع النبي يه شهيد قن لا يا رسول يا رب علي በሁሉ ነገር አደርጋለሁ ግን በጣም በጣም በጣም ለኛ ውድ የሆነው ነገር ህይወቴ ስለሆነች ህይወቴን አሳልፌ ነው አንተን ገልጸው ያለው شهيد ነው። ስለዚህ አላህ ምን አለ ከዛ ቀጥሎ ያለው انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا تملكتوا وجاهدوا مش صلوا تككلኛው ايمان ጣራ ይدرسል ህይወቴ ተሳልፋለ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ونتنيا إيمان مالت هو تسد ستنو يهتلك مسرجانوالو هو تسد ست تلك يا إيمان تككل النتي ميقال سنقرنو ألو. ثم جاءت قبيلة عند قبيلة ودنبيات شنمتو تقول نحن آمنا بك إن يكب أنت يأمن النوال. فقال لهم الله سبحانه وتعالى لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا مسلموش ننبلوا مؤمنش قن أتبلوا لكنهم لم يقولوا. سبحان الله الله نزيه لاتشو مؤمنش أدلاتشوم مسلموش ننبلوا إيمان قناع القباتشوم بلو الله سينقراتشو انبيالوا مؤمنوش ننالوا لم يقبلوا وأصروا في قولهم آمنا بزو أرى آمنا تبلو أسلمنا بلو لا آمنا عنادنا كركرنا مفوقا كرجمرا كنبيات صلى الله عليه وسلم كأن الله عليهم الله اندماك وسلوا تبكى بل باتشو من اندالي الله اندماك نقر أدرقوا وسلوا آمنا بزو الله سبحانه وتعالى رد عليهم. قال سبحانه وتعالى بأسرى سدس شنو آية قل يا محمد بلا تشوستي أتعلمون الله بدينكم هنا بإيمانات شو الله هن لتستمرنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم بسماء يالل بمريت يالل ببهر يالل بنفاس يالل بكواكبت يالل بنفسك شو يالل يمياك قيتا ان السن لتستمرنو السو كون مياقو امننا متربشوت بلباچو يالكو الله بيتشا نو مياقو مؤمن ما هون كن يمسكرو الله بيتشا كونو اتعلمون الله الله لتستمرنو بدينكم بايمانكم معنا والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم الله لو اوه لو اواقس لهونه يني ايمان لن بله أتفكر الله سيمسكر له بالشانو. ومن أعظم الذنوب له كتلال لك أتشون جلوش قالوا أن تقول يشهد الله إسرائيل نودوج من تلاله يشهد الله إني كذا يشهد الله إني فعلت كذا بمرني على نقراتو الله شاهدينو اندزي هندزي مالتينو الله شاهدينو اندزي هندزي نيالكوت الله شاهدينو اندزي هد الله اندم السكر تاسكبواله وأنت وشتامنه ونتن يقوار لمن ناقرو ونتو بيهون لكنو الله شاهدنو لكن واشتو يتناقره الله شاهدينو إليه يكتلان لك أجوان جلو واندموش اندزي يميلو بزو عدلو الله شاهدينو بزو نونجي بزو ناتشو نعم ثم جاء العرب اندقنا ليلة قبيلة دمومتو من قبيلة من القبائل تسمى قبيلة بني أسد عند قبيلة بني أسد يمبالو متو جاءوا مجتمعين تسبسبوا متونا وقالوا جئناك يا محمد مسالمين ولسنا مثل قبيلة فلان وفلان إنيا قبيلة بني أسد عند قبيلة فلان عند قبيلة فلان عند قبيلة فلان عدلنم سلاماوي سلاماوي ناتنن بسلام نو يمتانو نا منم عينت لطورنت المتانم لشجرنا لنترك لمساساب لانتن المتانم لكفر المتان انيا سلامي زن نو يمتانو وقالوا جئنا مسالمين ولسنا مثل قبيلة فلان وفلان طيب لكن نحن سالمناك ان اقليه قبيلة اقليه تبالو ጦርነት ከፈቱ ካንተ እነ ቀቢላ ኡገሌ ጦርነት ከፈቱ እኛ ግን ሰላም ፈልገን ነው የመጣነው طيب ምን ትፈልጋላችሁ يجب ان تحترمنا وتشكرنا وتعتني بنا እኛን ማመስገን አለብህ እኛ መቀበል አለብህ እኛ ማክበር አለብህ እኛ ማመስገን አለብህ እኛን ማመስገን አለብህ ፈንጠር ፈንጠር ፈንጠር ብሎ ተናገሩ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله መለሰላቸው ምን አላቸው يمنون عليك أن أسلموا يمنون مالت المن المن يدركون غير مقطر مالتنو الذي يدركوا الذي يدركوا له الذي يدركوا له الذي سطه الذي هلكوا بلا يدركوا نعمة ستبزا تفكرنا الذي من يبالال يمنون عليك أن أسلموا سبحان الله إنيا إسلام هنا إنه يمتعنو سلموا يعنن ጦርነታን ፈልግም ስለዚህ አንኛን ማመስገን አለብህ እኛን ማክበር አለብህ ነው ሚሉህ መሐመድ قال نعم قل لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ወለተኛ ሙእሚኖች ከሆናችሁ አላህ ወደ ኢማን የመራችሁ የሚመሰገነው እሱ ነው እንጂ እናንተም እንዴት ተመሰገናላችሁ እስላም ስለሆናችሁ ሲ ምስጋና ትፈልጋላችሁ ማመጎስ ትፈልጋላችሁ የሚመሰገነው ቢኖር አላህ ብቻ ነው ኢማን የሰጣችሁ እስልምና የሰጣችሁ እሱ ነው በገንዘባችሁ የገዛችሁት ኢማን የለም በገንዘባችሁ የገዛችሁ እስልምናና ተቅዋ የለም አላህ ሲሰጣችሁ ብቻ ነው እነት ነው ወንድሞች እናንተ ሙስሊሞች ሆናችሁ አላህ አይደለም የሰጣችሁ ወይስ ገበያ ሄዳችሁ እስልምና ገዛችሁ ላ ስለዚህ يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله يهل أواك يهون قيتا بس كانوا مما سقنوا مما سقنوا سلا إيمان سلا تقوى سلا إسلم الناس سلا من سلا من بس كانوا مما سقنوا كما قال واحد عندكن بمجلساتشن اغليسكي هدو تروت الكواتشو اغلي ود مجلساتشن ايمطام يتمارا سو نو جن لمن دنو ود يهايمانوت انتن مجلس لمن ايمطام استي دعوه ارغولت نا يمطا الكواتشو ثلاث سوش ناتشو هيدونا دعوه ادرغولت تاقال لمن قالو من قالاتشو እንዴ እንድናቸው የሸክ ኢብራሂም ተማሪዎች ደሞ እናንተ እንዲያውም እኛን ማመስገን አለባችሁ እኔን ማመስገን አለባችሁ በአመት እኮ ረመዳን ሲሆን እኮ 3 4 ቀን እኮ መጣለሁ አለ እንዴ 3 4 ቀን በረመዳን መጣለሁ እኮ ለምን አተመሰግኑንም ብሎ በእንትን መለሰላቸው እኔ እንዲያውም እና እኛ እናንተ እኛን ማመስገን አለባችሁ እመጣለሁ እኮ በረመዳን አመቱን በሙሉ 360 ቀን አይመጣም በረመዳን 3 ቀን ስለሚመጣ ለዚህ ምስጋና ይፈልጋል اذا يمنون عليك يمنون ማለት እኛ መስጋና አስገና አለብን እንደዚህ ያደረግን እንደዚህ ያደረግን እንደዚህ ያደረግን ማለት ነው يمنون عليك طيب كذا يمن علينا والمصلحه له ደሞ ውጤቱ ማን ነው እንትኑ ጥቅሙ ለማን ነው ወንድሞች መጥቶ ወደ مجلس علم بيوس ጥቅሙ ለሱ አይደለም እኔ በመجلسه 300 ተማሪዎች አሉ እሺ ይህ ሰውየው ቢጨመርበት ምንድነው ተጠቃሚው እሱ ነው እንጂ مجلسው አይደለም የሚጠቀመው አለ የለምም አንዳንድ ጊዜ አላቅም እኔ እኮ እንድመሰገን ፈልጋለሁ እንዴ አንዴ አንድ ነገር ትዛለኝ ትንኝ አሉ ትንኝ ታቃላችሁ ትንኝ ማላሪያ መታመጣው ትንኝ እሷ አሉ 100 አመት ያደረገት ልቅ ዛፍ ነበረች ዛፍ ትልቅ ዛፍ ነች እንዲያውም የመንደሩ የገጠሩ ስብሰባ የሚደረጉበት እዛ ነው ፍርድ ቤት የሚከፈተው እዛ ነው ማሻአላ ታቃላችሁ በገጠር አንዳንድ እንትናል ዛፎች በጣም ትላልቅ ዛፎች እና ይህች ትንኝ መጣችና በዛ ዛፍ አረፈች 3 ቀን ከሶስተኛ ቀን ምን አለችው ያ ዛፍ አለችው አንቺ ዛፍ እስተምስኪ ሰውነትሽን ያዢ ልበርንኝ አሁን መብረሬ ነውና ሰውነትሽ በደንብ አድርገሽ ያዢ ተንቀጥቅጠሽ እንዳትወድቅ አለቻት ምን ነው ያስቅም እንዳትስቁም እንደ ወንድሞች አልገባችሁም ማለት ነው አረ ደደቦች እናንተ አይገባችሁም አልገባችሁም ዛፉ 100 ሰዎች መጥተው እንኳን ሊሸከሙት አይችሉም ትልቅ ዛፍ ነው ቅርንጫፍ አለው ቅጠላ ቅጠል አለው በጣም ትልቅ ነው ጥላ ነው ትንኝ መጣችና እዛ አርፋ 3 ቀን ቆየች ከዛ ስትበር ምን አለቻት ዛፍ ሆይ ናም እስተምስኪ ያጂ ሰውነትሽን ቀጥ አድርጊው እኔ ስበር እንዳትንቀጠቀጥ እንዳትፈርሽ ያለቻት ዛፏ ምን አለች እረ የት እንዳለሽ ማላቅም እኔ እህት የት ነው ያለሽው መቼ ነው የመጣሽው የት ቦታ እንዳለሽ ማላቅም አለቻት እና እውነቴ ነው ዝም ብሎ በአጉል የሚፎክረው ሰው ነው እንደዚህ የሚለው የሙኑነ አለይከ አን አስለሙ ቁል ላ ተሙኑ አለየ እስላማኩም በሊላህ የሙኑ አለይኩም አን ሀዳኩም ሊልኢማን ኢን ኩንቱም ሳዲቂን ان الله غيب السماوات والارض والله بصير بما يعملون طيب كذا بحالا الاعراب يعدون ايمانهم بك منه منه عليك ونعمه اسدوها اليك انياكو امنن يمطانو يمنرداح يمناغزه بغنه يمنهونو انياكونن بلو جمرونا جئناك بالاموال والعيال وقاتلك الناس سوچو بطورنس سيغافطو كانتغا انيا گن بسلام نو يمطانونا اندتا مسگنن يكون قالوا ثم امر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم بما يدل على غفلتهم فقال قل لا تمنوا علي اسلامكم اي قل لهم لا تتفاخروا علي بسبب اسلامكم لان ثمره هذا الاسلام يعود نفعها عليكم انتم ጥቅሙ ለናንተ ነው በታምኑ ጥቅሙ ለናንተ ነው በትከፍሩ ጉዳቱ ለናንተ ነው እንጂ አላህና ነብዩማ አይነኩም ثم بين سبحانه وتعالى ان المنه له وحده فقال بل الله يمن عليكم ان هداكم مسكناو يمجباو እሱ ብቻ ነው ይላል وشبيه في المعنى እንደዚህ መሰለ ደሞ በጣም والله የሚያስለቅስ ነገር ነው ወንድሞች እስቲ ጸጥ ብላችሁ ስሙኝ ከነጋላችሁ ወንድሞች እስቲ በእጃችሁ ያለ መጽሐፍ በእጃችሁ ያለ ብትር በእጃችሁ ያለው ሪሞት ኮንትሮል ያኒ ቴሌቪዥኑ አጥፉት ኮምፒውተሩ አስቆሙት ምን ወሬውና ይህችን ቅሳ ብትሰሙ ነቢያችን ሰሃባ ያስለቀሰ ነገር በጣም ይገርማል ምን ተገኘ መሰላችሁ غزوه حنين የተባለው ነቢያችን ሰለላም 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው ከመዲና መጥቶ መካን ነጻ ለማውጣት አለምንም ችግር መካን ነጻ ወጥዋትና 2000 ቁረሾች የነበሩዛ እጅ ሰጥተው ተማርከው በቃ ከዛ በኋላ አሰለሙና ከሰለሙ በኋላ ከነቢያችን ጋር ተደባለቁ ማለት ነው ተዋሃዱ ከዛ 10 ሺህ ወታደሮች ከመዲና የመጡ 2 ሺህ ከመካ አሁን ያሰለሙ አዲሶች ናቸው 12 ሺህ ሆነው ከመካ ወጥተው ወደ መዲና ይሄዱ ጦርነት ሐዋዝን የሚባለው ጦርነት ተከሰተ ማለት ነው غزوه حوازن الحنين كان من الغنائم كثيره ان نبياتين اذا غزي اشنفونا بزو مركنيو نبرو بزو انسسا بزو كبت بزو جمل لام بريت فيل بغ بزو مركنيا نبر اهون من ادرغو كان من الغنائم كثيره نبياتين صلى الله عليه وسلم من ادرغو اعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفه قلوبهم وكلهم مهاجرين من اهل مكه ان اهون يسلموا زاري زاري كسوس كان يسلموا لباچو انديركانا ان بدن فطنو انديغبو يا يتمركو جمل يتمركو فيلنا بغ طريت منامن كله ببذات لاهل مكه سطوت نبياچ صلى الله عليه وسلم لببل وندموچ نبياچن يمان يمان سو نو اغراچو يت نو ነቢያችን አገራቸው የት ነው? ንገሩኝ እስቲ የነቢያችን አገር ማታቁም መካ ነው። መዲና አገራቸው አይደለም መዲና በሂጅራ የሄዱበት አገር ነው። አሁን እነዚህ ግመልና ከብት የሰጧቸው አህለ መካ ናቸው። አሁን ያሰለሙ ከዛ በኋላ አህል መዲና አልአንሳር ከነቢያችን የመጡ ከመዲና 10 ሺህ ከነቢያችን ጋር የመጡ من قالوا قالوا حن النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله نبياچنكو ود بيت سوبچاچو زنبلوا انيانتون يمكا سوچ ياغراچو سوچ سلوهونو ود ودزا زنبلوا ارداتاو يعني شلماتو صدقاو سطوتاو كله لاهل مكه سطوتنا نبياتين رسون ودي انتن ودي اغراچو زنبلوا قالوا فجاء عباده بن الصامت عباده بن الصامت يبارو صحابي يمدينه سو نو بس يسمع شك شك شك سيلو هي النجر سيسمع صادقين نچو وندموش لباچو نچ نو ودي نبياتين متى فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نزي اهل المدينه انصار وشكو نبي صلى الله عليه وسلم ود ود ود يا اغرو لجوشكو زنبله يهن كل سطوتا لاهل مكه سطو بلو شخشوك يالو ناتشو قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانت ماذا تقول يا عباده انت اسمنت لله قلت قال تملكتوا ان نغاغرو اني እንደሱ አለለም ኢነም በጣም ነው የጣላው እንደዚህ ስሉ ጥሩ አይደለም ያደረጉት አላለም قال ما انا يا رسول الله الا واحد منهم اهون لوشه انكو كنسو عند كونون من لبل انغدي انكو كنسو عند ነኝ اهون لوشه አልችልም يعني النبي الله አላቸው فقال صلى الله عليه وسلم اجمعهم لي ولا يشاركهم احد من اهل من اهل مكه نا የመዲና ሰዎች በሙሉ አንሳሮች ሰብስብልኝ አንድ ሰው ከሙሃጅሮች ከአህል መካ አንድ ሰው እንዳይመጣዛ የመዲና ሰዎች ብቻ ሰብስብልኝ አላቸው አሉት فجمعه اهل المدينه በሙሉ ሰበሰባቸው ያችን ብቻቸው ሄዱና فقال لهم قولته المشهوره በጣም የታወቀች ንግግራቸው አደረጉ ማለት ነው قال يا معشر الانصار እናንተ የመዲና ወንድሞቼ የመዲና ሰዎች አለም አጅድኩም ዱላላን ፈሃዳኩም አላሁ ቢ የጠፉ በሽርክ የነበራችሁ በጣም በዚና በሪባ የተጨማለቃችሁ ሰው አይደለም የነበራችሁ አላህ በኔ እጅ ወደ ሂዳ ያስገባችሁ እኔ አይደለሁ አላችሁ ወኩንቱም ሙተፈርቂን ፈአለፈኩም አላሁ ቢ እርስ በርሳችሁ የምትገዳደሉ የነበራችሁ በጎሳ በዘር በቀቢላ የምትፋጁ የነበራችሁ አላህ በእኔ አይደለም አንድ ያደረጋችሁ ወኩንቱም አለተን ፈአግናኩም አላህ በጣም ደሃ በጣም እንትን የነበራችሁ ዘላኖች ደሃዎችና አረመኔዎች የነበራችሁ አላህ አይደለም ስብስብ ባርጎ ወደ ሂዳያ ያስገባችሁ በእኔ አይደለም አላህ እንደዚህ ያደረጋችሁ እንዙሩ ኢላ ከላም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ረቃቅ ነገር ተመልከቱ እኔ ነው ሂዳያ ሰጠኋችሁ እኔ ነው የሰበሰብኳችሁ እኔ ነው ያስታረቃችሁ አላሉም ሶስቱም ለአላህ ወደ አላህ ነው ያስጠጉት ምን አሉ አለም አጅድኩም ዱላላን ضلال يعني بطفات نو ياغنيهواچو فهداكم الله بي هدايه لمن سطوت لا الله بني الله هدايه سطاچو وكنتم متفرقين ارسبرساچو تفاجو نبر بقبيله بزر بغوسا فالفكم الله مش الفتكم انا فالفكم الله بي بني ادلم عند يادرغاچو الله وكنتم عاله يبرتسكم شكم ينا شكم ينبراچو ውድቅ ሰዎች የነበራችሁ فاغناكمالله الله بني አይደለም የነሁሉ ጸጋና እንትን ያመጣላችሁ نعم وكان صلى الله عليه وسلم كلما قال شيئا ይሄን ነገር ሲሉ ነቢያችን እንደዚህ ሲሉ ምን ይሉ ነበር እነዛ ሰሃባዎች የመዲና ሰዎች قالوا الله ورسوله امن يمفكر بنور يعني ستيتش الله ممسكن يمجبان إنين يميل بنور الله إن رسوله بچاناتشو إلى الله ثم قال لهم أهن يساتشو تشرسون قديم نزيها لنباراتشوم نزيها لنباراتشوم نزيها لنباراتشوم كزي هلو كشاشا نقر يواتاتشو الله بني عدل لبلو سيش أرسو آو آو آو آوالو نبياتشن قديم أهن إنصافي فلقالو مالتي يراساتشو واسدو ينسوا لمستأتي فلقالو ثم قال لهم لو شئتم ان انت انصارج كفلقات شكو اندزيه مالتكو تشلو نبر لقلتم ألم نجدك يا محمد ضالا أنت محمد يتأفح سوال النبرك من دي فأويناك نعم إن كفار جهيازنو تبارح لم يمتهن قرشتشو يعني سوش سيابارور ودني ودني ودنيا ستمتا اني ادلم ياقفنه ووجدناك فقيرا ده ادلم يمطارو يمطاهو اني ادلم جنزب ستن حتى ما يدرغنه فاغنيناك اندزي كل ما لا تشلالاچو قالوا ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار بلوا سموا علاچو ما اعطيت اناسا الا لتاليفهم النزية يسطهوات شو أن صفوان ابن أمية عند فلان عند فلان آهون يسلموا اسلمنا واندي ودنا بتقام طلوب لو ودى اسلمنا قبتو دمو مريوش ناتشو تلالك سوش ناتشو ودى اسلمنا قبتو شكنا ترطارن داينوراتشو اسلمنا اندي ودو نبيون اندي ودو الله اندي ودو قرآن اندي ودو بيانو يسطهوات شو انجي وما منعتكم إلا قد علمت إيمانكم سبحان الله ان انت ايمان ساق ان انت ايمان ساق بايماناتشو نو يتوكواچو ايمان يالو سو صدقه ياسفلغوم ايمان يالو سو صدقه اكو جبر نو ميبارو جبر تگنا نو انسو ايماناتشو گنا يسوست كن ايمان سلهونه بغنزب ارگه نو يتگنكواچو ان انت گن ما شاء الله انصار تبالاچو ابزانيوچ يجنيا سوت ناچو من صدقا ياسفلغاچو انانته تگنا ياسفلغاچو فوكلت الى ايمانكم بايماناچو تمكچي بايماناچو تمامنيه نو ود ايماناچو يطلكواچو انجي انسوما اهون كفار ينبرو تنانتنا اندزي بلو نغرو ثم قال صلى الله عليه وسلم قتلونا نبياچ منالو يا معشر الانصار لا اله الا الله ينوم ياسلكسو الا يرضيكم ان يذهب اناس بحطام الدنيا انزي سوتش انزي جملنا كبت يسطهواچو يا دنيان انچتنا يا دنيان من لبلاچو يا دنيا غنزبنا يمايربا يا دنيان حبت موس سيوسدو بالابل والغنم وتذهبون برسول الله እናንተ ረሱልን ይዛችሁ ስትመለሱ እነዚህ ገንዘብ ይዘው ሲመለሱ እናንተ ምን ይሻላችኋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዛችሁ መመለሱ ራሱ ትልቅ አይደለም ወይ አሏቸው صحابه انصاروش بمولو بكو لك دهسان بكو نعم يا رسول الله رسول تشك من ملس الشالنا جنزو تشك من كم مهد ان هلم الكسنا نبياتكم الكسو بمول زي نبر الكسه ثم قال لهم يا معشر لجمراتشو ليلى نغرالي والله قالوا لو ذهب الناس كلهم طريقا يا ألم حزب بزيه من قد بهد وذهبت الأنصار طريقا يا مدينة سوش دمو بزيه من قد بهدو ما سلكت إلا طريق الأنصار إني يا مدينة سوش يهدو بتنم مهدو انجي بألم يالو مسلمون كافرون بزيه بهد يا مدينة سوش بزيه بهدو إن أنت أنصار تكتياتشن مهدو قالوا يدوم تلقم يأسدست نقرنو ما سلكت إلا طريق الأنصار ثم قال كذبها لسوستن يا دموش أمرواتشو غفر الله للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار أنصار يا مدينة سوشناتشو أنصاروش الله يغفر لاتشو لجوشاتشو الله يغفر لاتشو يلج لجوشاتشو الله يغفر يهدو عكنتو عدلم يا نبي يدو عسلهوني أنصاروش بمولو يتغفر لاتشو لجوشاتشو يتغفر لاتشو يلج لجوشاتشو يتغفر لاتشو من يفلق قالوا جمالنا كبتنا فيالنا بقبي وسدو نبيون تشكموا ودى مدينة تملسوا عندنا نبياتشن ينان تمن قدنوا مكتلوا قالوا سوستنيا لأن السنة للجلجاتشون مغفرة كالله تأيق الله تشو تلقوا هذا اللي مهنا قر هلهم تبابروا على كسو هلهم والله ليتني كنت مع الأنصار كأنصار هون يبهون بتأم قوقه والله كأنصار هون يبهون يهن أدلا جن يبرالكو والله سبحان الله نعم ثم ختم سبحانه وتعالى سورة أهون قليل يترسنو بمترشو آيامنا عليه إن الله يعلم غيب غيب سور معرفنا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض بسماي كسماي بلاي كسماي بتاج بمريت كمريت بلاي كمريت بتاج بوست مريت يالو بوست سما يالو بوها يالو ببهر يالو بنفاس يالو بمولو يمياك جيتانو إن الله يعلم غيب السماوات والأرض أي أنه تعالى يعلم ما خفي وغاب عن عقول الناس من أحوال السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يمتا درقوت يمتا السبوت يمتلوت يمت كل نقر يمنيق قيتانو أيها الناس لا يعزب عنه شيء من أقوالكم وأفعالكم إن الله مدبك ونقر يلم تقف يمتهل قندان يمتهل إنسكت يمتبال ويمولوكيول مولوكيول منا من دزي بروتو من لو تلان تنانش ذرة يمتهل الله مدبك ونقر يلم بلو بتوحيد زقوا مالتنا سورة بتوحيد زقوا الله سبحانه وتعالى انقري سورة الحجرات كما جاء مراك أنسكا هندرس ينت مسلالك حقيقة سورة الأخلاق نج بزود أباي بزود السبلين يستمارك الله سبحانه وتعالى بتشا بثقبار عندنا ولات يادرقان انجي مسمات ما سمتنال سمتنال لأن عند ورتكلنا ومسلين يوصل ويس عند ورنا أرات جم أرات أهودنا أمست أهودنا يوصل تشو إن الحمد لله ترود السبلين استمرنا لك إن إمنا درجو يا درجنا الله سبحانه وتعالى يني مثل الإزار درسات إن شاء الله سورة الحجرات بزتك على لك لما تأهود ليلة توبيك جي كربان له إن شاء الله ما يكفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير أستاذ وندم وجهتك كعلماء اشتقى مالت يالو تروفات يالو اندي جبك اللالو يمي قمت عدل مكناتهم ከጅህልና ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያወጡን ዑለማዎች ናቸው። እና ምን ጊዜም ከዑለማዎች ጎና እንጥፋለን ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ሱራ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ኡስታዝ እንዳስተማሩን ማለት ነው ሱረቱል አኽላቅ ነው ስሙ አንደኛው ማለት ነው። እቺ ሱረቱል አኽላቅ የስነ ምግባር የሙእሚኖችን ስነ ምግባር በደንብ አርጋ ዱንያ አኺራችን እንዲበጅልን ሱራ ከተጠቀምንባት በተግባር ከዋልናት ወላሂ እዚህ ቦታ ቀረሽ የምትባል ነገር የላት። መጀመሪያ እንግዲህ ከመግቢያው ላይ እንዳስተማሩን ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ብዙ ነገር ነው። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እያልን ያስተማሩን እንግዲህ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢጅተኒቡ ከሲረ ሚነ ዞን አንድ ይሄ መጥፎ ጥርጣሬ እዚህ እንድንታቀብ ተምረናል። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ብሎ ደግሞ ላ የስኸር ቀውሙ ሚን ቀውሚን ብሎ የሚለው ተምረናል። አንዱ በአንዱ መሳለቅ ምን ያህል አንዱ በአንዱ ማሾፍ የሚያስከትልብንን መዘዝ ከዚህ ነገር እንድንታቀብ ተምረናል። የአዩሃ አለዚነ አመኑ ኢንጃአኩም ፋሲኩን ቢነበኢን ብሎ እንግዲህ አንድ ፋሲቅ መጥቶ ወንድሜ ኑር ሐሰን አብዱካ ኑር ሐሰን እኮ እንደዚህ እንደዚህ ይልሃል እንደዚህ እንደዚህ ይልሃል ብሎ ቢልህ ሱረቱል ሑጁራትን ከተማርክ መልስ እንዴት ነው እንደለዚያ ለሙናፊቁ ምን መልስ መስጠት እንዳለብህ ተምረናል ማለት ነው። በሌላ ደግሞ ገና ከመግቢያው ላይ ሰሓቦችን አላሁ ተዓላ የአዩሀ አለዚነ አመኑ ላ ቱቀድሙ በይነ የደላህ ወረሱሊ ብሎ እንዴት አድርጎ ሰሓቦችን ከስህተት እንዳረማቸው በኢማን እንዳነጻቸው አይተናል። ከዚያው ጨምሮ ደግሞ የአዩሀ አለዚነ አመኑ ላ ተርፈዑ አስዋተኩም ፈውቀ ሶቲ ነቢይ ብሎ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አላሁ ተዓላ እንደ ተራ ሰው እንዳያዩዋቸው ነቢዩን ስለሚወዳቸው ሶሓቦችን ስርዓት ያዛዘባት ሱራ ነች። ከዚያ ደግሞ በመቀጠል ምንድን ነው ወኢን ጣኢፈታኒ ምን አልሙእሚኒን እቅተተሉ ብሎ ለሙእሚኖች ለእኛ ለሙስሊሞች በመካከላችን ካፊር ጣልቃ መግባት እንደሌለበት ራሳችን መጎሚ መያያዝ መነጋገር መናቆር አይደለም። እስከ ግድያ ድረስ እንኳ ብንደርስ ከመካከላችን ካፊር ለማስታረቅ የሚሆን በመጀመሪያ ደረጃ ካፊር ሊያስታርቅ አይገባም። እኛ በእኛ መካከል የሆነ ነገር ችግር መፈጠሩ ለነሱ ሰርጋቸው ነው። ያስታርቁናል። አሁን በዓለም ዙሪያ እንደምታዩት ሙስሊም ተብዬዎች ሙስሊም አገሮች እርስ በራሳቸው ሲናቆሩ ሽማግሌ ሆኖ የሚሄደው ማን ነው? ያው እንደምታውቁት ግን ሽምግልና ሽማግሉን እያሉ እንደሚጠይቁት ልኡካን እየተላገ ዋሽንግተን ዲሲ እንደሚመጡት ነገሩ በረደላቸው? በርዶ ያውቃል? ቀጥሏል። ምክንያቱም ይህችን አያ ስለረሱ ነው ማለት ነው። እና የሙስሊሞች የሙስሊም መሪ ተብዬዎች ይህችን ሱራ ረስተዋታል። ከቀልባቸው ተፍቆ ወጥቷል። ወይንም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደነገሩን አኺረ ዘማን አላመቱ ቁርብ ሰዓ ብለው የነገሩን ከአመራር ላይ የሆኑ ጁሐላ ስለ ዲን ምንም የማያውቁ ሰዎች አመራር ላይ ይቀመጣሉ። የቂያማ የመቅረብ ምልክቱ አንዱ ብለው የነገሩን ይሄ ነው ማለት ነው። በአመራር ላይ ተቀምጠዋል። በውስጣቸው ስንት በሳል የሆነ ስንት ዓሊም ስንት አዋቂ ለስንት ነገር መምራት የሚችል እያለ በነሱ ለዚህ ደረጃ በቅቷል ማለት ነው ሙስሊም ኡማ። እና والله እቺ ሱራ በጣም የሚገርም በጣም የሚያጅብ እንደው ከስሙና መሰማው የገጠመኝ ሱረቱል አኽላቅ ተምረናል ማለት ነው። እንግዲህ ኡስታዝ ቅድም የነገሩን ዑባደት ቢኑ ሷሚት የሚባለው ታላቁ ሱሐቢ በቀደም ሱረቱ ሙጃደላ ላይ የተማርነው አውስ ቢኑ ሷሚት የእሱ ወንድም እኮ ነው። የአውስ ቢኑ ሷሚት ወንድም ነው። ዑባደት ቢኑ ሷሚት ማለት ነው። እና ተመልከቱ እነዚህ መዲና ሰዎች እድለኞች። እንግዲህ ዱንያ ኢማን ያለው ሰው ረሱል አለይሂ ሰላም ከዚህ መረዳት የምንችለው ኢማን ያለው ሰው ሀብታም ነው። በዱንያ አይሸነገልም፣ በዱንያ አይታለልም። ምክንያቱም ዱንያ ጠፊ ናት። إيمان كان لها فتامنا القناعة كنز لا يفنى عند ميلو مالت نا إيمان والله تلك هافت يا دنيا يا أخيرا هافت مالت مال إيمان إيمان يلي لو سو بو دنيا لقنا قر عرات مطوامت سلطان لا يبي كمت مجمرة مجرش على هيدو جهنم مقافت كونا من دينو بتكمو نا والله واندموش كعلم عن نراك كعلماء وشان نراك عند بابا للعلماء وشان ملوت لقمان الحاكم للجو سيماكر عليك بمجالسة العلماء لجوهوي اني اما مكر نقر من قزيم كعلماء وشان تدفع بلو يمكروت علماء الله اناني ما هون والله نملاچو كعلماء وشان حياتاشن يالله موت ساي قدمان توليت ساي ونبن اهونم والله توليت عدل ادمياشن بيقفا سلاسة يهون اربع يهون عمسة يهون توليت هون توبار قد لما ملس ودي علم علم لما قنيت والله هون مقربنا ممكن أتون زمن عشان دم التايد كبيت عشان كل جبلن شاهبنا يتبال من ما رب الزمن نعلم أباتو تشين بقراتو سنت تكرانتو قلو يبلوت وعطب بلوت ما تايتم عشان سجدون أبرا يزاو ما يتقبو بزاينة مقوان أباتو تشين إني فيك إني بنبركو بطو الله فيك سن مار وعطب بلانو ما تانو عشان سجدين يهون كولكتار جنب سن بلاي نبرو يهولو من دينو دين لما غنيت اوقات لما غنيت نبر يا هون والله غن كبيتاشن قچ بلن بجافاچن انكواكتو يمتا بغراچن تنكراتن يما ناغنياچو علماوچ كبيتاشن قچ بلن يا غنياناچو اندو بقلالو يمنافق مچاوچ اندان هون يمبتري مچاوچ اندان هون تنانتا اندي تهتاچن يتقسچو نغرال اندزي اندزي سلاچو اندزي هلوኛن አለች እህቶች ወንድሞች እነዚህ አይነቱን ሰዎች ለናሸነፋቸው ምን ይችላል ከዑለማዎች ተጋብለን سنማር ብቻ ነው ሙብተዲዕንና ሙናፊቅን ምን ይችላል ዑለማዎች ምን ይላሉ አንዲት ሙእሚን ዒልም ያለው ሰው ከሙና የሆነ ሰው ከሚናገር ከአይኑ ምን እንደሆነ ጠላተ መሆኑና ወዲያጅ መሆኑ ትረዳል ዓሊም በቀላሉ አይሸወድም ባነጋገሩ ከአንዳንድ ጊዜ ከመላሶ አምልጦ የሚናገሩት ነገር ሙናፊቅን ያንተ ወዳጅህ ነው ጥላትህ መሆኑን ትረዳለህ علم ካለለህ ግን ሁሉ ጊዜ ትሸወዳለህ ማለት እና ኢንሻአላህ ተውግደላችሁም ከዒልም አንራቅ ይሄ ዝም ብለን ጊዜያችንን በከንቱ ማባከን አንዳንድ ወንድሞች አሉ ትናንት እህታችን የጠቀሳቻቸዋል ተው ይሄ ነገር ዑለማዎች የለም ይላሉ ከዲን የለም ከቁርአን የለም ይላሉ ከሐዲስ የለም ይላሉ ይሄ ነገር እንዴት ነው እስቲ አዲስ ደሞ አክራሪ ሆንሽ እንዳንቺ አዲስ ሙስሊም ሆንሽ ሸኸቻችን ያላገኙት ምናም ብለው ወረፉኝ አለች እንደዚህ አይነቱ ቀጣፊዎች ብዙ ናቸው ወላሂ ቀጣፊ ለበላች መልስ ተከክሎ መልስ አይሰጥህም ተው ስትለው የራሱን ስሜት ተከትሎ ከቁርአን ሐዲስ ላይ ያመጣል አይችልም ዕውቀቱ የለውማ ቁርአን ሊነግርህ አይችልም ሐዲስ ላይ ያመጣል አይችልም የሚከራከረህ ምንድነው የራሱን ስሜት የሚከተሉ ሰዎችን የሱን ስራ የሚሰሩ ሰዎችን እነ ሸህ ገሌ ይላል ሸህ አይደለም እሱ ጋር ተመሳሳይ የሆኑትን ሰዎች ነው የሚጠቅስልህ ኡስታዝ ሸህ ኢብራሂም ሲራጅ ብሎ ይጠቅስልሃል ሸህ መሐመድ ሐሚድን ብሎ ይጠቅስልሃል ሸህ ሰይድ ሙስሊም አህመድ ሙስጠፋ ብሎ ይጠቅስልሃል አይመጣቅስልህም እንደሱ ጫት የሚቀሙት ሽሻ የሚያጨሱት ሲጋራ የሚያጨሱት እንደዚህ አይነቶቹ ሰው ነው ሸህ ይያለ የሚጠቅስልህ እና ከእንደዚህ አይነቱን ለመወጣት ምን ይችላል ዒልም ሲኖረን ነው سنማር ነው ተውግደላችሁ መቶች ወንድሞች ግዛችንን ቶሌት ሳይሆንብን መቃብር ላይ ሄዶ ያረደ ቁርአን ብትነግረው ይሰማል አይሰማም የፈለገ ብትይት የተናንት የተናገረችው ነገር والله ከቀልቤ ውስጥ አልወጣ ምንድነው ለምሳሌ መቃብር ሄደ ብታርድ ተው ሽርክ ነው ብትለው ይሰማል አይሰማም ለምን انتدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يهن بتعنبلت يقبلان هيقبل እና ኢንሻአላህ ብዙ እኔ እንደነስ ነገር والله ብዙ ነው እንትን የሚለኝ ወንድሞች እህቶች ተብላችሁም ከዒልማ እንራቅ ለማለት ፈልገ ነው ኢንሻአላህ ቁርአን سنማር ደሞ ራሳችን አውቀን ለሌላ ለመትረፍ ነይተን እንማር ዝም ብለን ገብተን ለመውጣት አናደርገው ግዛችንን እዚህ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት እስከ ገባን ቁጭ እስካልነ ድረስ ለራሳችን አውቀን ለሰው ለማሳወቅ بتسوتشاچنا لما استكاكل قو انفسكم واهليكم بالو نيتنا نغبا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندموشنا وتوشني درس شارشة لموتات نبري فلقوت بين أستاذ نور حسن عندك علامت أنا السن طبق عريقيتك إني لما نقاقرنا يفلقوت السن من دنو أهون بزمانات شنيا لنو دروم بابتشا شنيا نبرنو لو دفيتم اسكيوم القيامة يمينور نقرنو قن أنثينو الله يتأيك قال يا الله ملس نملس بقى السن لما لتنا هون مايكي وصلكوت الله سيتأيك ملس ساقن من هذا قال الله يتأيك قال زم ما لسو ملس يرلم انقري ملس كليلة ليلة كل الناس ستاسبنو ليلة كفرنا ليلة نقر ستاسبنو انجي الله اندزيه اندزيه انديتنا وبلا سيتأيك ملس مستتنو سكون درس جن مرسي ستة علم من هذا الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم بسورة البقرة اليوم بليلة سورة بهولة سورة نندزها له يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هون هتاتشين يعلتشو يعلوت ثنتنو يهكو علماء تشو كل كل نوالوت يدعى نوالوت سنة دلم كسنة وش نوالوت سيلوات شو እናንተ ደሞ የወሃቢያና አክራሪዎች አባቶቻችን ቅድማያቶቻችን ዑለማ ትላልቅ ሰዎች አንበሳ የማይደፍራቸው የነበሩ አንበሳ የማይደፍረው እንግዲህ ዲኑን ይወክላል እንዴ ወንድሞች ተሆን አንድ ሰው ለምሳሌ ሆክ ሆገን የሚለው ታላቁ የረስሊን ተጫዋች ነው ማሻአላህ አምስት ሰዎች አውድቆ የሚውል ነው ዲናችን ይወክላል እንኳን እንችን ክርስቲያን ክርስትናም አይወክልም እሱ እና አባቶቻችን ጀግኖች የነበሩ አባቶቻችን ልብ የነበራቸው አባቶቻችን ዑለማ የነበሩ እነሱ የተውልን ነው እንጂ የሚል ነገር ድሮም ነበር አሁንም አለ ነገር ሊኖር ነው እሱ ነው ሰው የሚያጠፋ ያለው አሁን የቁስ ሱብሃነ ተዓላ في سوره البقره ايه 170 واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله الله يورد القرآن يا نبياتين سنة أنك تلاتشو قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أباتو تشاتشين يوتولن تلك نقر أن أواكي وشناتشو جغنوشناتشو أنت تنانتنا يمت جنا أنجتي هالكوت أركسونا جنا هساني هونك نقر تناقره بلن أنت أنك تلنونجي إيه وهابي منامن يميلوت لك دروم يبال نبر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا الله من بلو طيك كزاو هلا إشي أباتو تشاتشون يادرقات شو يادرقوتنا متادرقو آو ليلو تشوس كدم آياتو تشاتشن لبيا نبرات شو جغنو تشن نسونا ميكتلو نمتلوت آو قال سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إن زياباتو تشاتشو عقلك لله تشو هداية لله تشو جاهلوش كنبروس إنو سنت كتلا الله تشو يهنت ياكي كشي أردت ما تؤمت بفيتة أي كوال إسكا هندرس مال سالا قنية من تلا الله تشو اندموش من تلا الله تشو ملسو إن الزا سوفياوش بالزيهرون كالوا هون إن الزي سنان ميتألو بالزهرم كالو توحيد يميت ألو بالزهرم كالو إن بتأم مبتدعوش بالزهرم كالو ينتهي هكا ملسو أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يكو إثبات كنو أباتو تشاتشو عقل كالله تشو جهلوش كنبرو هداية ماكو كنبرو بجهلنا من مرو كنبروس الناسو نمتكتلو يميمر للسؤال لو أنه والله يلم تلك يا صوفيا وش مري أي من لسميه نقر كما لسي يكفر كما لسي يكفر آو كالي يكفر كسلمنا يوتال ولا كن مسكر لتال كسلمنا يوتال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طيب بني لا يا الله سبحانه وتعالى من على مسلات شو يقرمر والله تعرف زقوم تقال شو زقوم من البلد شو عند زافنه بجهنم يقنيه زافنه زقوم. الله سبحانه وتعالى بسورة الصفات سيقلت زقوم من إلال يقول سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم يجنى سويتش يقلت أن الله طيب يه جنى بفرافره وبحرة العين بمن بمن بمن يتجبل يتشلم يتشلمش جنان ومشالو ويس أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم من دنك شجرة الزقوم. قال سبحانه وتعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين لظالموش يتزقاجج عند التلك زافنج إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم يمتبك لو بجهنب وستنو من تتعلج جهنب تتعلج أفروا من دنو جهنم وهوا من دنو وهاو دمو جهنم كجهنم يبقى لك يجهنم زافي هنا تشو طلعها عند ذي قمتها ستات كأنه رؤوس الشياطين يا شيطان وش راسنا ومتمسلو بتعام تسفر لك إن يهجن زافي مبلوة لالله سبحانه وتعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون الريتنج موكنج يعني مرارة مرارانج بتأم قماتها منج ياللي مطفونا قر يتسبب سببات عند زافنج كزيش بلالو هودات شوني مولالو ثم إن لهم عليها لشوب من حميم يتشن سيبالو سيبالو سيبالو الله دمو تأمات يميبال نقر بلباتشو يعني بك عايشن باتشوالي تأمات تأمات تأمات وهاي فلقالو كذا بتقام يتكك لنا موكي هنا وها يسطواتشوال ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يهن أين تمسابل تو قالوا اندقنا لإراثي متقالو يهن يبلالو اندقنا يهدالو اندقنا لمساي متقالو يهن سمرال لسيقو يقالو من دنو يدرقو النزي واندموش من أطفو النزي. قال سبحانه وتعالى إنهم ألفوا أباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون أباتو تشاتشو تأفتو بتأفات بشرك بجهل النت أغنواتشونا إن السنة من كتل ولو تكتل واتشو سمتاتشو سورة الصفات إنهم ألفوا أغنوا مالتنو أباءهم أنت أباته لمواشو ياسين سيكارا لمواشو زيارة سيادرق بكبر هيدو ستعين أدرق اللينج درس اللينج سيل أفري يوسده لبركة سيل شيخ إقالي أدرق اللو يستعال لو سيل أغني هونا بسنت كتلا الله إنهم ألفوا آباءهم ضالين ضالين ضالين بتأفى من قد أغني واتشونا إن السنة كتلا لنا له فهم على آثارهم يهرعون مقباتشو زقوم سفراتشو جهنم متتاتشو حميم النزهناتشو انقدي الله نجاي بلن يي أباتو تشاتشن كدمعاتو تشاتشن علماو تشاتشن يمي بلن قر يلمون دموش والله والله عالم عند 10 كيلومتر عمى بيتأمتم عند ما شاء الله يعني قفطان بلبس كابا بلبس كسنة فكك بلو كوتا ستتنيانو سنة من دنو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نبيات شن صلى الله عليه وسلم ينبرو بتهنيتانا ينبرو بتهنيتا بالزامن قد كهيدة سنينو بالزامن قد كهيدة مبتدعنو ينو منهم بزون قر ما أسفل لقوم وردوت أسفل لقوم نبيات شن أدرقوت أدرقال له آلوت أدرقال له أززوت أدرقال له صحابه وچو أدرقوش نبيات شن زنبلا أيوات شو أدرقال له ليلا قن ከጭንቅላት አምጥተህ ከኪስህ አምጥተህ ፋብሪካ ይታደርገህ ማድረጉ ቢድዓ ነው የሚባለው። ኢዘን በዚህ እነሁም አልፈው አባአሁም እንዳንሆን አወለው ካነ አባአሁም ላ ያዕቂሉነ ሻእን ወላ ያህተዱን እንዳንሆን ዑለማዎቻችን እንከተል። አባቶቻችን ግን ትክክል ከሆነ እንከተላቸው፣ ትክክል ካልሆነ ደግሞ አባቶቻችን ሆነው ይቀራሉ። ናም አባቶቻችን ራሳችን ላይ ነው የምንሰቅላቸው። አባቶቻችን አይኖቻችን ናቸው፣ ጆሮቻችን ናቸው። እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ላኪን ዲኑ እነሱ ዲኑን አይወክሉም። ዲኑ የሚወክለው ቁርአን፣ ሱና፣ ዑለማዎችና ሰሓባ ናቸው ብቻ። ይህን ለማለት ነው የፈለግኩት ወንድሞች። ባረከ ላሁ ፊክ ኡስታዝ ኑር ሐሰን፣ ይህን ነገር ያመጣኸው ብዙ ህዝብ በዚህ ነው የጠፋው። ማይክ ፍሪ ለሀኑ ታላ ወላሁ አለም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاك أستاذ.